ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقت بها عكاشة. فأتي فضل الصحابة على الخير حاضر حاضر الناس يقول من هم الذين يعرفون من غير حساب بحقهم ويحفظون حتى ذكروا اشياء خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قرروا بحساب. هذا في ذلك الحمد صار على الخير حاضروا وقالوا حتى بحثوا عن هؤلاء التبرير الاجهل حتى يعلموا صفاتهم ويعملوا بها بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الروايه فيها زياده هم الذين لا يرقون ولا يتسرقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الحديث السابق ابناء او احزاب لا يتسرقون ولا يتطيرون ولا يكثرون على ربهم وعلى ربهم يتوكلون. هنا اذا لا يرقون ولا يتسرقون. وهذه اللحظه اخو فاركون ذهب قول حقيقي في شيخ السابق بن رحمه الى انه وهم من بعض الروايه قال هذا لا يقول دليل أنه خلع منها أكثر الأحاديث. وقال لأن المسترقي يختلف عن الراوي. المسترقي طالب للغيب يطلب غير عن يرقيه وهو ملتفت إلى الغيب قد التفت قلبه إلى المخلوق بخلاف الراقي بينه محسن راقي ليقرأ أنا محسن فكيف يكون الراقي من المسترقين. يقول لا يقول يعني لا يحجر لا يقرؤون على أحد ولا يقولون أحد يقرأ عليهم الموقع الشرعي. فرق بينهم المسترقي إذا طالب للغير ملتفت قلبه للغير والراقي محسن جاء وأحسن وقرأ ورقع هذا الشهر فكيف يكون هذا مثل هذا؟ فذهب الشيخ الإسلام ودماء قيل أنه وهم مع الله. وذلك أن الراقي يختلف عن المسترقي طالب للغير والراقي محسن فكيف يكون مثله؟ وذهب بعضهم إلى أنها ليست وهما وقال إن الأصل أن لا يغلط الحفاظ فكيف يغلط الحفاظ ومثل هذا؟ ويمكن توجيه الراقي كما وجه المسترقي ذهب إلى هذا الحافظ الحجر في فتح الباري في كتاب اللقاء في الجنة والنار الجزء الحادي عشر قال إن تغليظ الحفاظ كان يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن تغليظ الحفاظ ليس من أمر خير فلا يغلط الحفاظ ويقال هذا وهم وغلط الحفاظ ويمكن توجيه الرأي. وكما يقال إن المسترقي ليس له أن يطلب أحدا أن يرقيه فكذلك الرأي ليس له أن يمكن أحد الطلب من الرقية. فكمان المسترقي لا يطلب أحدا يرقيه فكذلك الراقي لا يمكن أحدا يرقيه. هذا توجيه الحافظ. ولكن الأقرب ما ذهب إلى الشيخ ابن تيمية الأقرب أنه كما ذهب إلى أئمة الدعوة وكما نقل إلى أئمة التعاطي شخص كان يتغيظ وغيره. الأقرب ما ذهب إلى الحافظ ما ذهب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حقه من هذا لأن المعنى من ذكر واضح حق بين الراقي وبين المسترقي ولأن خلى منها أكثر من حل خلى هذه النقطة لا يقل. فالأقرب ما ذهب إليه أما الحافظ فله اعتراضات رحمه الله كثيرة أكثر على الشيخ الإسلام بعض الأحيان وجهه ولا شك أن الشيخ الإسلام محقق أكثر من التوحيد والعقائد أكثر من الحافظ بن حجر وليس الحافظ بن حجر من تحقيقات حديثية إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله يكون في هذا الباب شيخ الإسلام إمام لأنه كان السنة وجماعة. نعم نعم نعم يقول الراقي الحافظ يقول الراقي كذلك لا لا يبقي احد اذا طلب لا لا يبقي احد كما ان الراقي لا يبقي احد الرقيب فكذلك الراقي لا يبقي احد من الرقيب لكن ليس بواحد الراقي محسن وضع الوسيله لسبيل نعم ها نعم وطور فيه نعم وطور فيه نعم وهذا ما يعيد عنه يعني هو نعم يرفع ان يرفع قبل يفعل كل الذي فضل رقى ورقي نعم نعم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن الفضيل عن حصين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت علي الامم ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر اول حديث حدثنا هناد بن السري حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال ما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون في الكفار الشطر النصف نعم وسأخبركم عن ذلك ما المسلمون بالكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. هذا في قول هذه الأمة وأنا أهل الجنة هذه الأمة نصف أهل الجنة فلما تقول أن تكون ربع أهل الجنة فكبر الصحابة ثم قال لما تقول أن تكون ثلث أهل الجنة فكبر وقالوا الذي يكتب يده اني دعوت ان تكون شاطر على الجنه عن اصبح الجنه وفي مشروع التكفير عند رؤيه ما يحب وكما في حديث ابي واحد الليثي لما قالوا صعيد لما مروا بمشركين ولهم سر يعقون عندها قالوا اجعلنا حبر كما لهم ذات الله قال الله اكبر انها كبر السنه اذا راى الانسان ما يعتبر ان يسبح او يسبح كما في حديث العظيم إذا نستشعر بالله عليه ونستشعر بالله قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعظم ذلك إذا رمى يجب فضه وسبح ولا يفعل ما يفعله بعض الناس من التفسير التفسير من أخلاق الكفار ومن أخلاق ومن أخلاق النساء ولهذا قال الله تعالى عن الكفار وما كان صلاتهم عند الريب إلا بكاء وتفسير فالبكاء الصغير والتفسير التفسير يتعبدون بهذا فلا ينبغي المسلم ان يشاركهم اذا رمى يعلمون الله اكبر الله اكبر كما كان الله اكبر انها السلام كما كبر الصحابه اما ترضى ان تكون ربع على الجنه الله اكبر اما ترضى ان تكون ربع على الجنه الله اكبر شفر ويسبح وقال عن الفرحين انه تصيب للنساء فالتصيب للنساء ومن اخلاق الكفار ومع النساء يعني الصلاه اذا كانت النساء يصلي مع الرجال ثم حصل الرجال شيء فقط كما راها تجد سبيه والرجل يسبح وهذا فيه بيان ان اهل الجنه نصف ان اهل الامه نصف اهل الجنه وبين الذي قال ما انت في سواكم من الامم الا الشعره السوداء الشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او الشعره السوداء في جلد الثور الابيض وجاء في غير الصحيح ان هذه الامه ثلث اهل الجنه جاء أن أهل الجنة 120 صفة وأن هذه الأمة 70 صفة فتكون ثلث أهل الجنة هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي من حديث سعد بن عبيدة عن أبي وله شواهد أيضا من حديث ابن مسعود و أبي هريرة وابن عباس كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في قصيدة النورية وذكر أيضا في حديث الله له شواهد

وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنهما قال ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض ولم يذكر أو كالرقمة في ذراع الحمار. وهذا في إثبات كلام الله عز وجل وأن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع لهذا إلهي سبحانه وتعالى يا آدم أو بصوت تقول لبيك وسعديك تقول ربع أخرج بعث النار يعني الذين مهيئون وموجهون إلى النار. يقول يا رب من كل من فيقول له من كل ألف 999 إلى النار وواحد الجنة. اشتد هذا على أصحاب القرص أي ما ذلك الواحد كل ألف كل واحد ناجي و 996 أهالي أي ما ذلك الواحد ما يكون هذا الواحد. فقال له أبشر فإن من أجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. جابين ومجهو مثلا كثرتان من ولد آدم ومن بني آدم من مثلا هم يقال لها يأجوج ولم أعطين يقال لهم أجوج يأجوج من هذه الأجيج اختلاف الأصوات واللغة لشفافها. قال منكم ألف منهم ألف ومنكم واحد يقول ألف واحد ألف من يأجوج ومأجوج واحد من هذه الأمور واحتضن لهذه الأمور. وهذا ويأجوج المأجوج هم الذين بنى ذو القرنين السد بينهم وبين الناس هم الصين الشعبية وغيرها وما حولها من الشرق تدرون كأن الحقية 100 مليون أو أيضا 1000 مليون قريب من هذا 100 مليون مليونات كلهم كثرة كافرة. فمن تركهم خارج السد ثم الكفر وهم منهم ومن كان داخل السد هم يأمين المعجوز فلا أن تقرأ إلى السد ومن تركه خارج السد وهم منهم ثم الكفر يأمينه خارج السد. فهذا الأمتان والكافرتان منهم ألف ومن هذا الأم واحد وهم من ولد آدم خوابنا من ولد آدم من أدب وحول قيل إنهم من ولد ياقوت بن نوح أمر ذكر النووي عن أصحاب الأحبار أنهم ليسوا من حواء وأن آدم احتلم وأن اختلط في القصر بالتراب وخلق الله من أجل وجود هذا من أخوال بني إسرائيل لا وجود هذا حوى ماضي والصواب أن لا يحدود ما يكون بولد آدم حوى كل الناس من آدم حوى وهما أمتان كافرتان ولهذا منهم ألف ومن هذه أم واحد ولهذا تشترهم قال أبشروا فإن من يأتي يوم ألف ومنكم واحد ما تفشوكم من الأمم إلا في الشعر في الشعر في جند الثور الأبيض أو في الشعر في البيضاء في جند الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. الرقمة وهما الأثران في بعض في عضديه أو في باطن ذراعيه اشكال الشارع عن ذلك قلت تبطن في ذراع الحمار فعل بعد اشكال الحديث حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدث عن أبي مالك النشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. هذا الكتاب كتاب الطهارة كتاب لا كتاب المسلمين نعم كتاب الطهارة كلام كرمة بدعتنا قال هي بفتح الرائي وإسهام القاف قال أهل اللغة الرقمتان في الشمال هما الأثران في باطن عبدين وقيل هي الدائرة في ذراع في ذراعي وقيل هي الهنة الناشئة في ذراع الدابة من داخل والله أعلم وبالصواب فإن من يأجوج ومأجوج ألف منكم رجل هكذا هو في الأصول والروايات ألف رجل بالرب فيهما وهو صحيح وتقديره أنه في الحاء التي هي ضمير الشام لو تحدي السلام على يأجوج ومأجوج قول يأجوج ومأجوج وأما يأجوج ومأجوج فهما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصم بالهمز فيهما وأصله من أجيز النار وهو صوتها وشررها شبهوا به كثرتهم وشدتهم واضطرابهم بعضهم في بعض. هذا هو الهمز يأجوج يقال يأجوج يأجوج الهمز وغيرها. نعم. قال وهب بن منبر ومقاتل بن سليمان هم من ولد يابس بن نوح وقال الضحاك هم جيل من الترك وقال كعب بن هم بادرة من ولد آدم من غير حواء قال وذلك أن آدم صلى الله عليه وسلم احتلم فامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله تعالى منها يأجوج ومأجوج والله أعلم. هذا قول حق ومن بعض قال كعب الإحصار هو المعهد من أي إسرائيل والصواب أنهم من آدم وحواء وليس هنا فهمنا لا إلا من آدم وحواء. ويقولون من هم أصحابه ومن كان على إيمان كما المراد بقوله منكم أصحابه ومن كان على إيمان وحدي هم من مقصود الحديث إلى في من هذه الأمة لنسبة لفترة من هذه الأمة إنما جاءت الأمم الجنة إشارة في الإضافة جدا وأشهر أو تغفر بذراع الكعب تضيب على ذات نفسه وأما لتكاليب أمة إلى من يدخل الجنة كالأمم هذه الأمة شرها الجنة كما نفعل والصبر منه يقال ما قلت بشرها إلا قد تفعل والصبر أنهم تدعي على الجنة حتى عليها الحديث التي فيها أنها لا أخطى عليها الحديث اللي فيها أن الجنة هذه هو ثلثة عن الجنة. نعم. قول أبيت معناه إجابة لك بعد إجابة وسأديت مساعدة بعد مساعدة وكلاهما منصوب عن المصدر ولم تستعمل العرب له فعلا المنصوب أن هذه الأمة بالنسبة للجنة ثلثة عن الجنة وبالنسبة إلى أهل الشرك وأهل الكفر ألف من الكفار واحد أحلى في النار واحد من هذه الأمة. نعم. ثم قال وقوله الخير في يديك اي تملكه انت لا يملكه غيرك وهذا كقوله تعالى بيدك الخير انك على كل شيء قدير اي بيدك الخير والشر لكن سكت عن نسبه الشر اليه تعالى مراعاه هذه الحضره ولم ينسب الله تعالى نفسه الشر تعليما لنا مراعاه هذا المعروف لكن مع ذلك يشتكي لدينا من قول عبد الله واكتفى بقوله انك على كل شيء قدير اذ قد استغرق كل موجودات ممكنه كل شيء بيد الله تعالى الله مالك الخير والشر لكن الشر لا يكون بيد الله. نعم. هذا ثابت